قام رأيته قام فتوضأ ثم دخل مسجده فصلى 12 ركعة يقرأ فيها من المفصل قرأ 12 سورة لا يقرأ من طواله ولا من قصاره وإنما بين بين يقصد بين بين. قال فلما كان فقلت فاستقللت صلاته وذكره وقلت لعله قد منعني قد منعه من أن يفعل عمله مكاني. فلما كان من اليوم التالي أتيته بعد العشاء فطرقت عليه فقال مرحبا يا ابن أخي أبينك وبين أهلك شيء؟ فقلت له لا والله يا عمي ليس بيني وبين أهلي من شيء قط بل هو خير إن شاء الله إلا أن لي حاجة. قال فأدخلني ثم فعلت مثل الليلة التي قبلها وفعل مثلها. ثم لما كانت الليلة الثالثة أتيته أيضا فأدخلني ففعل مثلها ثم أيقظني وقال الصلاة يعني صلاة الفجر. قال فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظرت حتى خف الناس. فلما خف الناس أتيته فقلت يا عمي أنا قد جئتك في حاجة لي. فقال إذن فحاجتك؟ قال فقلت له إني قد أتيتك لأنظر إلى صلاتك وذكرك فاستقللت منك ذلك. فقال هذا هو الذي أتى بك؟ أما إني ما قصرت وما ضعفت فقلت هل منعك من عملك مكاني؟ قال فقال لي لا. فقلت يا عمي إني أذكرك بالله عز وجل أن تصدقني أمنعك مكاني؟ فقلت له فقال لي لا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فانصرفت. فلما كنت عند الباب أو قال فلما انصرفت دعاني وقال يا ابن أخي فأتيته فقال خصلة أخرى أنا لا أبيت قط وفي نفسي غم على المسلمين. قال له عبد الله بن عمر بهذه بلغت ما بلغت. هذا حديث أيها الإخوة رأيت أنه يروح المرأة في هجير المسير لا سيما في هذه الآونة حينما لا يقلب المرء بصره إلا وجد فيه شيء يرده. وترى كثيرا من الناس منكسرة قلوبهم لذا أيها الإخوة كان ينبغي أن نجبرها وجبر المؤمن بالجنة. ما إن يسمع المرء عن الجنة خبرا إلا طار إليها وإلا شفي من أمراضه وإلا تحمل هجير المسير. فما بالك أن نتحدث اليوم عن رجل شهد أنه من أهل الجنة وننظر عمله وما هو وما صنيعه وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة معصومة لا تكون إلا بوحي كما هو معلوم لمن درس منا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يكتبنا اليوم قبل أن ننفض من أهل الجنة أجمعين بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب وأهلينا إنه القادر على الجليل والجلال. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة هي مجالسهم التي استبدلوا بها مجالس الماضي فإنهم قديما كانوا يجلسون. فلما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة قالوا هي مجالسنا ما لنا منها من بد يا رسول الله. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بكف الأذى وغض البصر فاستبدلوها برمتها حتى صارت مجالسهم في جوف المساجد. وتأمل إلى أجدادك فا فإن من شابه أباه فما ظلم، ما ظلم. وهؤلاء أكابرك وأجدادك وإليهم يمتد نسبك وإن رفضت، وهو مع الشرف. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. وهذا المقطع أيها الإخوة فيه فوائد، وهو أننا نعلم من العقيدة الراسخة عند أهل السنة، عند أهل السنة الذين يستمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهم الكتاب والسنة كما فهمه الأكابر الذين أحدثك عنهم. هؤلاء هم أهل السنة بدون تعويج ولا تدليس ولا امتطاء صهوة جواد ليس لك، وإنما التاريخ التليد والآثار العتيقة وإن رغمت أنوف. اعتقادنا أن الجنة والنار قد خلقهما الله عز وجل، وأنهما الآن موجودتين، الآن توجد الجنة وتوجد النار الآن، هذه عقيدتك. ولذا قال رسول الله: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. إذن هو مكتوب أنه من أهل الجنة، فلا يكتب في شيء هلامي أو عدم، وإنما هو في شيء موجود الآن. بل قال صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، قال صلى الله عليه وسلم وقد مد يده إلى الأمام: فقالوا: رأيناك فعلت فعلة يا رسول الله لم تكن تفعلها. فقال: إنه قد أدخلت في مقام هذا الجنة، وأردت أن ومددت يدي لآخذ قطفا من العنب، فلو أخذته لكفاكم حتى تقوم الساعة. يبقى الجنة موجودة وكذا النار، وهذه عقيدة لها أثرها. حينما يعلم المرء أن الجنة، ولن ينتفع المرء بعقيدة قط أيها الإخوة من تلك التي ندرسها، وكثير منا معه في كتب منها إجازات متصلة وأسانيد مرتفعة مشرفة، وقد أجازها لغيره من عظمة تمكنه. كل ذلك لا ينفع، وإنما هو توطئة حتى تستشعر أثر الاعتقاد. فإن اعتقدت عقيدة ينبغي أن تفتش عن أثرها فيك. فإن أبا طلحة رضي الله عنه، ولا طالما ضربت المثال به، حينما عقد قلبه على الإيمان والإسلام دخل إلى المسجد فرآه رسول الله فقال لأصحابه: جاءكم أبو طلحة، غرة الإسلام في جبينه، الإسلام يظهر في وجهه. قبل أن يأتي ويقول أنني أسلمت أخبرني بهذا، ظهر الإسلام في وجهه. فإن لم يكن على محياك ما يترجم الواسطية والتدمرية والطحاوية، فكأنك ما قرأت ولا أجزت. تأمل جيدا، تأمل جيدا، إنه له أثره، إن العقيدة لها أثرها. فما أثر اعتقادك في الجنة وأنها موجودة؟ أثره أن تطير إليها شوقا، كما سترى من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وستعلم أنه ليس عبد الله بن عمر فقط، وإنما هو في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كلما سمع القوم عن الجنة أثرا طاروا إليه، وكأن الشوق قد مزقهم وقطعهم وقطع السبل بهم. وكذا ذكر النار أيها الإخوة. لكن الحديث عن الجنة أردت أن أستطرد فيه، وهو لا أريد أن أعرج على غيره، وإلا فتميم الداري رضي الله عنه كان إذا أوى إلى فراشه تقول ابنته: كان كحبة على مقلاة، حينما يسخن الزيت وتوضع فيه الحبة تتقلب وتنفر. قالت ابنته: هو على فراشه كذلك يتقلب وينفر، لا يستطيع النوم. فلما علمت ابنته ذلك من خلقه قالت: أي أبا إني لا أراك تنام. فقال: أي بنية، أطار ذكر النار النوم من عين أبيك. ثم يقوم فيصلي. هؤلاء من آمنوا أن النار موجودة وأنها معدة وأن أهلها كتبت أسماؤهم، فالأخبار المعصومة تخبر الآن عنهم. نسأل الله عز وجل إن كنا من أهل النار أن يمحونا ويكتبنا في أهل الجنة، فإنه يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه فائدة وأثرها أيها الإخوة. فائدة أخرى في هذا الموضع أن الأمة لا تحيا وتصير في الناس لها كيان إلا أن يكون فيها السراء والأكابر والأكارم، أصحاب العبادة والمحاريب، أرباب الليل، أصحاب الذكر والتسبيح، قلوب منعقدة تحت العرش وأجساد تدب في الأرض. لا تسوي الأمة شيئا بغير هؤلاء. لذا كان السلف إذا مات الصالح الكبير فيهم يعدون من المصائب استواء الناس، يقولون: اليوم قد استوى الناس. استوى يعني لم يعد لهم رأس، وإنما صاروا جميعا سواسية. وإذا صاروا جميعا سواسية فهي نكبة، لا يصلح الناس همجا، لا سراة لهم، ليس لهم أكابر، وليس لهم رؤوس، وليس لهم متبوعون. وهو عمل أهل النفاق دوما، أن إذا عمدوا إلى هؤلاء الرؤوس المرموقة المتسقة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العالمة بفهم تلك الأجيال، يعمدون إليها حتى يخسروها في الطريق فترجع إلى وراء، فلا يكاد أحد يستمسك بها، فيصير الناس يمنة ويسرى. فتأمل حينما علم زيد بن الدغن أن أبا بكر يريد الهجرة من البلاد والرجل على كفره، لقيه على الساحل فقال: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك، أهيم على وجهي، ضيقوا علي وأخرجوني. فقال زيد: لا والله، فمثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا يخرج بإرادته ولا نسمح لأحد أن يخرجه. فمثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ لغناه أو لصميم نسبه؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما قال له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، نفس الوصف الذي قيل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال الجبرتي رحمه الله في تاريخه: وهلاك الأمم باصطناع السفل. حينما يصطنع السفلة فإن هؤلاء يودون أصحابهم ومتبوعيهم، يودونهم مع ذلك إلى الهوة السحيقة، على حد قول الأول: إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. لذا كان ينبغي التنبيه على هؤلاء الأكابس. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وهي فائدة أخرى أيها الإخوة، هي أن تعلم أن رسول الله ما هو إلا وحي يوحى، وما ينبغي أن يقف إنسان معارضا لقوله المباشر، وما ينبغي أن يناقش رسول الله مناقشة الباردة السمجة التي تسمع الآن يمنة ويسرى من حدثاء قلة على شادين على الطريق لا يفهمون ما قال أسلافهم، فتراهم يناقشون بل تنتهي مناقشتهم للمعارضة كأن رسول الله يعارض. رجل من أهل الجنة إذ هو بوحي، ومن ثم فهو موصول صلى الله عليه وسلم بالسماء. فتأمل، يطلع عليكم الآن من هذا الطريق أو الفج رجل من أهل الجنة، فانعقدت الأبصار جميعا به ونظروا جميعا له ووصفوه بدقة، كما في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فخرج رجل، اسمع إلى هذه الدقة، قال: فخرج رجل من الأنصار، وهذا يدل على أن الموقف متكرر، فخرج رجل من الأنصار يحمل نعله بيده اليسرى. شوف التدقيق ده، يحمل نعله بيده اليسرى يقطر من ماء الوضوء، ثم جاء فسلم ودخل فصلى. لماذا انعقدت عيونهم؟ كما قلت لك، أثر الإيمان بالجنة. هل قضيت ليلة من عمرك مرة قط؟ بل لا أقول ذلك، هل قضيت ساعة من عمرك ليلة قط وأنت مستلق تتفكر في موقف من مواقف الجنة؟ هل أمضيت ساعة تفكر فيها يوم يدخل بك للجنة؟ إذن لانفرجت كروبك وانشرح صدرك وحملت همومك وسلكت إلى الله عز وجل. لا تبالي، لا تبالي مع ما عالجت، إن موقفا واحدا أسوقه لك من مواقف عدة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الحاكم في مستدركه، أن الناس حينما ينتهى بالمؤمنين من الحساب ويكسوا يؤتى بهم إلى الجنة، فيأتون إلى أبوابها فيجدونها مغلقة، فينظر المؤمنون يتطلعون. أنا أريدك الآن أن تعمل قلبك وعين قلبك، فإن الإيمان لا يدرك إلا بالتصور، لذا من انعدم تصوره نزع على الحدود. فيأتي المسلمون المؤمنون إلى الباب فيجدون الترحيب بهم حتى تطمئن قلوبهم ويعلموا أنهم من أهل الجنة حقا، لكن لماذا لم يفتح الباب إلى الآن؟ ينظر بعضهم إلى بعض ويأخذ بعضهم بيد بعض إخوانا في الدنيا، فانقلبوا إلى الله أيضا إخوانا متحابين في الله عز وجل، ينظرون من أبواب الجنة كأن بهم قد خرج إليهم شيء من عبقها وعظيم ريحها فطاشت قلوبهم وطارت. فإذا بهم ينظرون يمينا وشمالا فيجدون الأنبياء الأكابر، فيأتون إلى إبراهيم ويقولون أنت أبو البشر، يقولون لإبراهيم أنت الحنيف الذي إنما أثنى الله عز وجل على دينك وإيمانك، فهلا فتحت لنا أبواب الجنة؟ فيقول لست هنالك، إيت موسى عبدا كلمه الله عز وجل تكليما. فيأتي الناس إلى موسى فيقول لست هنالك، إيت عيسى. فيأتي الناس لعيسى فيقول لست هنالك، فيأتي الناس رسول الله فيجدونه جالسا وكأنه ينتظر إتيانهم، وقد علم أن الله أعطاه الشق الثاني من الوسيلة، وهو تحليق حلق الجنة، وهي الدرجة المرموقة العظيمة حين يستطيعها الأنبياء ويشهدون يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت شرف رسول الله بعث ذلك الشرف في نفسك وشدة التمسك بدينك، وعلمت قدرك فلا تزل ولا تستذل. فانطلق صلى الله عليه وسلم معهم ثم طرق الباب، وأنا أريدك أن تتصور والناس على مصافهم يزدحمون ويكثرون، أفواج تتلوها أفواج وتعقبها أسراب، وهم يأتون إلى باب الجنة يريدون الدخول، وكأني بكل يسأل كلا أي الباب يفتح ومن الذي سيفتحه، ورسول الله هو البدر الأنور على سدة الناس أمام الباب. يطرق الباب صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع خازنها صوته فتح الباب ثم قال بك أمرت. لو طرق إبراهيم وآدم ونوح وموسى وعيسى والأنبياء أجمعون لا أفتح لهم، الأمر الإلهي ألا تفتح إلا للأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يقول له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح رسول الله ثم يدخل، ومن خلفه الأنبياء، ومن خلف الأنبياء أبو بكر، فهو أعظم رأس بعد الأنبياء مطلقا رضي الله عن أبي بكر. وإنا لنتزلف إلى الله عز وجل بحبه ونرجو على الله عز وجل أن يعفو عنا ببغضنا لمن يبغضه. اللهم لعن الشيعة الرافضة. فيدخل أبو بكر خلف رسول الله أولا، ثم يدخل بعد ذلك أكابر الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين. هل استطعت أن تفكر شيئا في هذا الموقف فقط؟ حين تدخل الجنة والملائكة يدخلون عليك من كل باب يسلمون ويهنئون ويفرحون ويبشرون، وترى ما لا عين رأت قط قبل قط. وإنما الذي يأتيك في الشريعة إنما هي ألفاظ أنت تعرفها، أما أن ترى فما رأيت قط مثل الجنة قط. فكأني بك يومها في عرصتها مندهشا مبهورا مبهورا. عندها يحمد المرء نصب الدنيا ونكدها وحزنها. هل أمضيت ساعة لتعيش مثل هذا الموقف وأضربه، وهو موقف للدخول فقط؟ ما حدثتك عن محاضرة يكلمك الله فيها، يكلمك أنت، يقول يا فلان ابن فلان كلمني الله عز وجل. ما حدثتك عن حديث الله لأهل الجنة عامة، ما حدثتك عن حورها التي لا يفنين، ما حدثتك، وإنما موقف دخول فقط. كفل هو وأضرابه للصحابة أن تنعقد عيونهم وصفا تفصيليا وتصميما عقائديا لينظروا لرجل من أهل الجنة ما يفعل ما يفعل. شوق جعل الناس على مصفهم في حرب غير متكافئة في يوم بدر، يحلمون بالجنة ويطيش تطيش عقولهم فيها، حتى برز منهم الولي عمير بن الحمام رضي الله عنه وفي يده تمرات، يقول يا رسول الله ما لي إن قاتلت هؤلاء فقتلوني. لا يقول فقتلتهم، وإنما فقتلوني، انتهى صبري وإني لأشتاق لربي، والآن أود من أحد منهم ضربة نجلاء تبعث بي إلى الله عز وجل. ما لي إن قتلوني يا رسول الله؟ قال أنت لك الجنة. فرجع الرجل ولم يتمالك أن زعق بصوته وعلى وهو يقول بخ بخ بخ بخ بخ بخ. فقال رسول الله ما حملك على قولك بخ بخ يا عميش؟ فقال لا شيء يا رسول الله إلا أني أريد والله أن أكون من أهل الجنة. لقد أسهرت ليلا طويلا يا رسول الله، وقد أتعبت نفسي كثيرا يا رسول الله، وتحملت الكثير رجاء أن أكون واحدا من أهلها. فقال رسول الله له أنت من أهل الجنة. فرجع عمير ونظر في تمرات في يده يتقوى بها يأكل واحدة تلو الأخرى، فاستطال حياته وهو كذلك. لا والله أيها الإخوة، من نزحت نفسه إلى الله واليوم الآخر استطال الحياة، وكان يوم موته عنده يوم عرس كأنه اليوم يبني ببكر النجلاء. قالت ابنة بلال رضي الله عنه رضي الله عنهما وهي ترى الموت في وجه أبيها مؤذن الإسلام رضي الله عنه، وهي تنظر فتقول وكرب أبتاه، الموت يعمل فيه عمل المدى يظهر على تقاسيم وجهه. فنظر بلال إليها وقال أي بنية لا كرب على أبيك بعد اليوم، أنا أنتظر هذه الكربة وأنتظر هذه الخنقة أخرج منها إلى ما أريد، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أمل يحياه. عكاشة بن محصن رضي الله عنه حينما يمكث يقوم رسول الله في الناس خطيبا ويقول يدخل الجنة 70,000 بغير حساب بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، آخذ بعضهم بيد بعض، فانتفض عكاشة رضي الله عنه وقام قائما منتصبا وقال يا رسول الله اجعلني منهم، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له رسول الله أنت منهم. فقام رجل وكأني به يظنها هي طلب من رسول الله، ولا والله وإنما هي شوق الأيام والليالي وقطع الساعات. فقام رجل وقال: اجعلني منهم يا رسول الله. فقال: سبقك بها عكاشة، وسبق عكاشة ليس من الآن، وإنما هو من قديم. تأملوا أيها الإخوة وتمرنوا على الشوق، الشوق الذي يهون عليك كل شيء حتى سكرة الموت انعقدت الأبصار، ولا سيما أن يكون ثلاثة أيام يلي بعضها بعضا. قال: فلم نشك، هو هذا من أهل الجنة. وسعد بن مالك أيها الإخوة هو سعد بن أبي وقاص. وحين أحدث عن سعد تفنى المجالس، يكفيك أن رسول الله قال له قولتين حينما أقبل يوما وهو مع أصحابه، قال: هذا خالي. سعد بن أبي وقاص خالي، قال: هذا خالي، فليرني أحدكم خاله، وريني واحد أده في قدره رضي الله عنه. وموقف آخر يشد سعد ويضرب بسهمه فيقول: ارمي سعد بسهمك في الكافرين، فداك أبي وأم. فكان سعد يتمايل رضي الله عنه بها طربا وشكرا لله عز وجل على نعمه، يقول: ما جمع رسول الله أبويه لأحد إلا أنا. قال: ارمي فداك أبي وأمي، سعد رضي الله عنه. وفي رواية: الرجل من الأمصار والمضمار أفيح. قال عبد الله بن عمر: فقلت لأبيتن مع هذا الرجل تلك الليلة. والسؤال أيها الإخوة: لماذا قال الليلة؟ يعني من الممكن أن يأتيه نهارا ويكون الرجل في عمله وأمكث معه طويلا فأرى الشيء الكثير منه، لكن الليل يذهب بعضه في النوم، وربما كان الرجل في غرفة منعزلة، وهكذا من الموانع. لكن هؤلاء الصحابة الأكابر يفهمون الإسلام ويعلمون مقادير الرجال وكيف تحسب، فإن الناس يقاسون بلياليهم أيها الإخوة، والسائرون بالليل هم السابقون، والليل قطع المسافات، والليل صعود الدعوات، والليل فتح الجنات، والليل انغلاق النار بأبوابها عن المؤمنين والمؤمنات. الليل مضمار العباد، الليل هو الليل. قال الله عند ذكر القلى والتوديع الذي يخشاه كل مؤمن، كما قال بعض السلف: ما كان من شيء أشد على عباد الله من أن يقطعوا عن الله، من أن يقطعوا عن الله عز وجل، لذا ضرب لهم أجلا ليصبرهم، وإلا ماتوا شوقا. عند القلى والانقطاع قال الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فارقب هذين الوقتين، غبشة الليل وصلاة الضحى، ووقت الضحى إنه مضمار السالكين، معراج رسول الله في غبشة الليل، تقصير المسافة بين المسجدين وما بين الأقصى والسماء كان من الليل، إنه الليل. لذا قال: سبحان الذي أسرى، يعني سبحان الذي سير بليل. الليل أيها الإخوة قيام الليل، دأب الصالحين، ومذهبة الأدواء، وتقويم النفوس المعوجة، وبصيرة في الدين أيضا، علاقة وطيدة بين العباد وبين ربهم بالليل. لو انعدمنا هذه الفئة لم يعد لهذه الأمة قدر، لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. فرقب ليلة، يظهر المرء من ليله، فدخل عبد الله بن عمر معه بالليل فوجد عجبا، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انظروا أيها الإخوة، أمارات رجل من أهل الجنة، عوها واحفظوها واعملوا بها تكونوا من أهلها. فكما قلت لك المضمار إلى الله أفيح وواسع، وتستأهل له كل الأمم. الرجل متوضئ ومصل، وقد جاء إلى المسجد مبكرا متوضئا لكل صلاة، هذه خصلة، وإن كان المرء يحتاج فيها لوقفة تامة، لكن يكفيك أن بعض الماء، هذا الكوب من الماء الذي تتوضأ به، قال رسول الله فيه: حتى ينظر إلى ذنوبه وهي تخرج من تحت أظفاره. الوضوء فضل من الله ونعمة، هذا الماء فضل يغسلك غسلا ويستخرج ذنوبك أولا بأول، فتأمل جيدا. لذا لا ينبغي أن يفسده باطن ولا ظاهر. فكان في أول الأمر من أكل لحم جزور توضأ، وما دخل البطن بما يكون من الظاهر، لتعلم أن الوضوء يمرق إلى باطنك أيضا، بل هو يدخل إلى قلبك أولا ثم يظهر على جوارحك فيحمل ذنوبك ويطهرك. وضوء وصلاة. صلاة، كان الرجل يهادى حتى يقوم في هذه الصلاة. ثم ذهب ابن عمر معه إلى بيته، فلما ذهب إلى البيت طرق عليه ليلا، فوجد الرجل في بيته، وهذا معلم ليس عند السالكين بعد العشاء من عمل، وإنما قد نصب المضمار فيستعدون له للسباق. لذا لم يكن رسول الله ينشغل بشيء قط بعد العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء، وإنما يحدث أهله ساعة ثم ينام وانتهى، ليستعد لهذا السباق. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، حينما يقوم المرء من الليل يستقبله، كما قال بعض المفسرين: استقبال الليل من أوله، هي دي ناشئة الليل. حين يستقبل الليل ينجز قيامه، فيشعر بما يقرأ من كتاب الله عز وجل. فوجد الرجل في بيته، دي خصلة أخرى احفظها وعيها، ما استطعت ليكن بعد العشاء قد تفرغت فيه، إما لنوم تحيي بعده، وإما تحيي قبل أن تنام. ثم قال له: مرحبا يا ابن أخي. ودي قولة يفسرها آخر هذا الحديث، الخصلة النيرة عند هذا الرجل: مرحبا يا ابن أخي، ألك حاجة فنقضيها أو تدخل؟ وهو يدلك على حسن خلقه، فإنه ما سأله ماذا تريد أو صرفه بشيء مهذب حتى من الألفاظ، وإنما خيره حتى لا يخرج لخيار ثالث، فيقول: أقضي حاجتك فأخرج أنا معك أو تدخل. فقال ابن عمر: بل أدخل. وهذه فائدة أخرى، أنه ينبغي على أصحاب البيوت أن يعلموا أن قوما يبيتون في الطرقات لا بيوت لهم. لذا كان ينبغي عليك أن تشكر الله عز وجل على أن أكنك في بيت، ومن شكر الله على نعمة البيت أن يضيف فيه الضيفان. فدخل عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما، فطوى له عباءة، داء السرير، وهي صفة أخرى، من نزح قلبه إلى الآخرة لا يبالي بالدنيا. وهو ده فهم قول مالك بن دينار رحمه الله حينما قال: من صدق في السير إلى الله لا يبالي بزوجة ولا ولد، لا يقول أن يهملها أو أن يمنع التزويج كما فهم البعض، وإنما يقول: انشغل شغلا بحيث لا يستطيع الوفاء لهما بأكثر ما يريدون وإنما ببعضه، انشغل بالله. فهو كذلك، فراش وينام على فراشه. قيل لأبي حازم سؤال ربما يتداوله الناس في الساعة الواحدة مئات المرات، تدرون ما هذا السؤال؟ قالوا: يا أبا حازم، ألا ترى لهذا الغلاء؟ أسعار غليت، ألا ترى لهذا الغلاء؟ وإنت ينبغي أن تعلم أنه قيل: يا رسول الله، هل سعرت لنا؟ يبقى من السنة المتوارثة أن يعلم المرء أن كيلو كذا بكذا، تتداول سنة. فقال رسول الله: لا، إن الله هو المسعر، فإذا أحسن الناس رخصت أسعارهم وخرجت من الأرض البركات لهم، وإذا أساءوا كانوا على ما ترون. وهذا أمر لا أريد به أن أبرئ أحداً، فإنه ما سئل أحد عن 10 أشخاص إلا غل يوم القيامة يسأله الله عز وجل عنهم، فما بالك. لكنني أقول لك في نفسك واعتقادك إن في الإسلام ما ينشرح الصدر به. قالوا: يا أبا حازم، ألا ترى الغلاء؟ فقال: وما عليكم من الغلاء، إن الذي رزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. نظرية إن أمعنت فيها علمت أنه ما ينبغي لك أن تتسقط، لا يبالون. ففرش له فراشا ودخل فنام. قال عبد الله بن عمرو: فنمت على العباءة وأنا أرمقه الليل كله. طب عبد الله بن عمرو من العباد، عبد الله بن عمر من العباد أيضا، ضيع ليلة؟ نعم، لم يصلي فيها، لكنه لا يرى أنه ضيعها. أيها الإخوة، واسمعوا لهذه الفائدة: كان أسلافنا إذا أرادوا طلب العلم على الشيوخ أخذوا علمهم في برهة يسيرة من الزمان، ومكثوا زمانا طويلا يأخذون منهم السمت، صفته، شكله، هيئته، كيف يفتي، كيف يستقبل الناس، كيف هو. فإن سمته أيضا يؤول إلى سنة. قال محمد بن القاسم، وهو تلميذ مالك وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وكان يروي المذهبين رحمه الله، قال: أخذت علم مالك في 2 سنين وأتممت 20 سنة أخذ سمته وهديه ودله، أخذ صفته، ودون ذلك ربما لم يفهم الإنسان العلم. فلا يرى أنه ضيع ليلة، لأن دي أسوة. فنظر إليه الليل أجمعه فوجده، وتأملوا أيها الإخوة لهذه الصفة أيضا: إذا تقلب في فراشه ذكر الله. تخيل إنسان نائم في عز النوم، ثم إذا تحرك فقط يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله، ولا يزال يلهج حتى تغيب عينه. ده يبقى نايم، وإنما قلبه مربوط في ساق العرش، ما ينام. وهي قلوب هؤلاء أيها الإخوة، لما صفى باطنه استفاق قلبه، وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. قال: فما زاد على ذلك، فاستقللت طاعته. وده يدلك على الفارق بين الشيوخ السن الكبار والشباب، مع ما في الشباب من فتوة، لكن مع ما عند الشيوخ من خبرة. قال: فاستقللت صلاته. فلما كان في اليوم التالي قلت لأرقبن الرجل، وأتيته فأدخله، مع أنه المفترض في اليوم التالي يقول: إيه اللي عندك، كل يوم حتأتيني؟ لكن ليس هذا من خلقهم، فأدخله. ثم ما وجد زيادة عن هذا، يصلي 12 ركعة طبعا بخلاف الوتر، ومن المفصل من سورة قاف لآخر المصحف، لا يأتي بالصور الطوالي فيها ولا بالقصار جدا، وإنما وسط الوسط. ثم يمكث فيدعو ب3 دعوات قبل أن يسلم من كل ركعتين، هم 3 دعوات دول، قبل أن يسلم من كل ركعتين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا ما أهمنا من أمر الآخرة والدنيا، اللهم إنا نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شر. انتهى، جمع جوامع. وإنما يكون ذلك من حسن المعاملة وكثرتها. فلما كان في الليلة الثالثة ما وجد مزيدا على هذا، ثم أيقظه الرجل وقال إلى المسجد. قال فلما صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخف الناس، وده من الأدب حتى يكون يتفرغ الرجل له. قال فلما خف الناس أتيته وقلت أي عمي حاجتي التي أتيتك فيها، وتأمل إليه يقول أي عمي، يا عمي سنة متوارثة، حاجتي التي أتيت فيها. فقال له الرجل وما حاجتك؟ قال إني قد أتيتك منذ 3 أيام فحدث كذا وكذا، وحدثه بالحديث برمته. فقال له الرجل ألذلك بت عندي، مكست عندي؟ فقال له ابن عمر نعم. فقال له الرجل ليعلمه هذه ما ضعفت وما قصرت، فإن من العبادة ما تسبق، ولكن مع بعض الخبرة في فهم الشريعة، فهو يريد أن يفهمه هذا. قال قوم لسعيد بن المسيب إن قوم يتفرغون في المسجد يتعبدون فيه، هل تعبدت معهم؟ قال من صلى 5 في جماعة ملأ البر والبحر عملا. عايز يشير إلى أن الفريضة أولا، ودي الخبرة. ما قصرت وما ضعفت، ما ضعفت وما قصرت. قال أما منعك مكاني من عمل كنت تقوم به؟ وده يعلمك أنهم كانوا يخفون أعمالهم لخوف الرياء، فربما تركوه عند نظر الناس. فقال له لا، فاستحلفه فقال لا والله. قام ابن عمر وكأنه لم يجد حلا، هو الأعمال دي تدخل الجنة؟ ويشير رسول الله إليه بهذه الطريقة. فناداه الرجل لأنه قام في مقام النصح وما منه من بد، فقال يا ابن أخي وانظر إلى هذا التحنان الذي قلت آخر الحديث يعلق عليه. فرجع إليه ابن عمر رضي الله عنهما فقال خصلة ثانية، خصلة أخرى عندي لعلها أن تكون هي السبب في هذا. قال وما هي؟ قال أني لا أبيت حين أبيت وفي قلبي غم على المسلمين، اللي هو الأخوة أيها الإخوة، أن تعلم أن المسلم الذي في أقصى ما خلق الله من الأرض هو أخوك ومنك، وسماه الله نفسك، قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني سمى هذا الذي تلمزه نفسك. وإن لم نبلغ إلى هذه المشاعر فإننا لا نستطيع أن نبلغ من توحيد الله عز وجل. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما كان أثقب نظره وبصره في العقيدة والأصول والتوحيد وغيره، حينما كان يعرف التوحيد يقول هو إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والعبودية والحب في الله والبغض في الله، ليعلمك الولاء بينك وبين المؤمنين. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يعين عليه، لا يعين المسلم على المسلم مسلما، فكيف إذا أعان عليه كافرا؟ لا يعين عليه بلفظة ولا بقولة، لا يعين عليه بفعلة ولا بدرهم ولا دينار، لا يعين عليه، وإنما يعينه، يهتم بأموره، ينشغل لانشغاله، يحيى ما هو فيه من مصائب. وضع الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وهو من أئمة الدعاة إلى الله والعلماء يده يوما على خده، فنظرت أمه إليه وقالت أي بنية هل وقع شيء مكروه لمسلم في الهند فمكست تبكي عليه وتحزن؟ علمت ذلك من ولدها. الناس من حولك يشردون ويقصفون ويبترون ويدال عليهم، ومع ذلك كثير منا لا ربما بهم لا يشعرون، وهو أمر ينبغي أن يعالج أيها الإخوة. فكما أنت مطالب أن لا يكون في قلبك حقد وغش على المسلمين، فإنه تضطرد معه أن يكون في قلبك ولاء للمسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصريا أمر ينبغي أن تراعيه، فإنه لما حصله الصحابي بلغ به ما بلغ بشهادة ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن عمر بهذه بلغت. وقال عبد الله بن عمرو في روايته: بهذه بلغت، وهي التي لا نستطيعها، يعني لا نستطيع أن نبلغ بها كما بلغت أنت، فإنها صعبة. طهارة الباطن بالعبادة أيها الإخوة، واللجأ إلى الله وبتوحيده، مراعاة صفات أهل الجنة، تكن من أهل الجنة شوقاً واضطراداً قبل أن ينزح بك إلى أهل الجنة. نسأل الله عز وجل ألا يفض مجتمعنا هذا إلا أن يكون كتبنا من أهل الجنة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده معصوماً، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، واشدد على واربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احملهم على أعدائهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخمسة.